بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعتذر الإخوان اليوم عن عرض البروجكتور، حصل له تلف بعض الشرائح المحددة لهذا اليوم، وإذا تيسر إعادة كتابة الشرائح مرة أخرى، وإلا لعل تكون تجربة مقارنة مع العرض وبدون العرض. في اليوم الماضي، الدرس الماضي، ابتدأنا الحديث عن الأصل الثاني من أصول المعاملات المالية المحرمة، وهو أصل الغرر. وقد سبق معنا تعريف الغرر في اللغة بأنه الخطر، وتعريفه في الاصطلاح بأنه ما كان مستور العاقبة، أو كما عرفه ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه المجهول العاقبة. وقد سبق معنا أيضا من حيث النظر ومن حيث كلام العلماء بيان انتشار الغرر في العقود، وأنه لا يكاد يسلم منه عقد من العقود، وأن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على تأثير الغرر في العقود في الجملة، وأجمعوا على أن بعض أنواع الغرر ليست مؤثرة فهي مباحة. وقلنا إن العلماء، أو من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، وأيضا قبل ذلك من النظر في النصوص، يمكن أن يستنتج قواعد وأصول يرجع إليها في تمييز الغرر المؤثر عن الغرر غير المؤثر. وتنبع أهمية هذه المسألة وهذه القواعد من كون الخلاف فيها هو سبب للخلاف في كثير من مسائل البيوع من حيث الجواز أو عدم الجواز. ثمة تقسيم آخر للغرر أيضا يمكن أن يذكر لم يذكر بالأمس، وهو أن الغرر المحرم المنهي عنه ينقسم إلى قسمين: قسم منصوص عليه، وقسم غير منصوص عليه. ما معنى منصوص عليه؟ يعني منصوص على حكمه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، عن بيع المنابلة، عن بيع الملامسة، هذه كلها بيوع غرر منصوص عليها. والقسم الثاني بيوع غرر غير منصوص عليها، وإنما مقيسة على غيرها، أو أنها تدخل في عموم الأحاديث العامة لكن ليست منصوصا عليها. طيب، هل هذا التقسيم له أثر أو فقط كذا؟ له أثر، لأن الخلاف يقع في غير المنصوص عليه. لا تكاد تجد أهل العلم رحمهم الله تعالى يختلفون في الغرر المنصوص عليه، أليس كذلك؟ لكنهم يختلفون. كيف يختلفون؟ يختلفون في تفسيره لا في حكمه. يعني يتفقون مثلا على تحريم بيع المنابلة، على تحريم بيع الملامسة، على تحريم بيع حبل الحبلة، لكن يختلفون في تفسير هذا البيع، هل هو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أما الغرر غير المنصوص عليه فإنه يقع الخلاف فيه كثيرا. كيف يقع الخلاف كثيرا؟ يقع الخلاف كثيرا في تطبيق القواعد والضوابط التي سنأتي عليها اليوم إن شاء الله، كما سيتضح هذا بالأمثلة، لأنه كما سبق معنا بالأمس أن ثمة قسم من الغرر مجمع على تأثيره، وثمة قسم من الغرر مجمع على جوازه، وثمة قسم ثالث متردد بين القسمين مختلف فيه. فمنهم من ألحقه في القسم الأول، ومنهم من ألحقه في القسم الثاني. وهذا يسميه العلماء أحيانا الاجتهاد التنزيلي أو الاجتهاد في تحقيق المناط، يتفقون على القاعدة لكن يختلفون في تطبيقها. مثل ماذا؟ يتفقون على قاعدة وجوب المثل في الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، أليس كذلك؟ أليس هذا متفقا عليه؟ لكن يختلفون في تطبيق القاعدة، هل مثل الغزال كذا، هل مثل الحمام كذا، هل مثل، أليس كذلك؟ أما القاعدة متفق عليها. ذكرنا القواعد بالأمس، قواعد الغرر المؤثر، وقلنا إنها أربعة قواعد. القاعدة الأولى أن يكون الغرر كثيرا، القاعدة الثانية أن يكون الغرر ألا تدعو إليه حاجة، أليس كذلك؟ القاعدة الأولى أن يكون الغرر كثيرا، القاعدة الثانية ألا تدعو إلى الغرر حاجة، القاعدة الثالثة أن يقع الغرر في المقصود أصالة لا تبعا، القاعدة الرابعة أن يكون في عقد المعاوضة المالية، أليس كذلك؟ هذه الضوابط الأربعة أيها الإخوة، هذه الضوابط الأربعة لا بد أن تحفظوها وتفهموها. متى ما تحققت في الغرر فإن العلماء مجمعون على تحريمه. يعني إذا كان الغرر كثيرا وليس فيه حاجة وليس واقعا في وليس واقعا تبعا وإنما وقع أصالة، وليس في عقد معاورة مالية، هذه القواعد الأربعة إذا اجتمعت جميعا فإن العلماء متفقون على تحريمه. واضح أخوان؟ قد يقول قائل منكم طيب وجدنا مسائل اختلفوا فيها، أليس هذا سؤالا واردا؟ نعم، نقول اختلفوا في تطبيق القواعد لا في اشتراطها، بمعنى من قال إن هذا جائز رأى أن القواعد لم تتحقق، ليس لأنه لا يرى اعتبار القواعد. واضح أخوان الفرق بين الطريقتين؟ كلهم يرون أن هذه القواعد تحققت فإن الغرر يكون محرما بلا إشكال عندهم، وإنما قد يختلفون في هل هذه القاعدة تحققت أو لا، وهل هذه القاعدة تحققت أو لا، وهذا بحث آخر. واضح أخوان؟ طيب، الأمر الثاني مما ننبه عليه فيما يتعلق بهذه القواعد أنها مجمع عليها في الجملة إلا القاعدة الأخيرة، بمعنى أن العلماء أجمعوا على القواعد الثلاثة الأولى أنها لو انخرم منها قاعدة أصبح الغرر جائزا. القواعد هي أن يكون كثيرا، أن لا تدعو له حاجة، أن يقع في المعقود عليه أصالة، أن يكون في عقد معاوضة، أليس كذلك يا إخوان؟ قلنا هذه القواعد إذا تحققت حرم الغرر، وإذا انخرم منها قاعدة ما يلزم كلها، لو انخرم واحدة جاز الغرر، أليس كذلك؟ هو كذلك. القواعد الثلاثة الأولى مجمع عليها، يعني مجمع أن الغرر لو سار يسيرا أو وقع للحاجة أو تبعا فإنه جائز. أما القاعدة الأخيرة، قاعدة أن يكون في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فهذه قاعدة مختلف عليها كما سيأتي في التفصيل. واضح يا إخوان؟ في سؤال على هذا الكلام العام؟ نعم. إيش؟ والعينة؟ هذا شيء وهذا شيء مستقل، ما بينهم علاقة. العينة لها علاقة في الربا وليست لها علاقة في الغرر. لكن في سؤال مهم يعني ما سجلته عندي وأخشى أن أنساه، يقع فيه الخطأ من كثير من المعاصرين، لن أجيب عليه الآن، لكن حتى تتأملوا فيه. حينما نشترط انتفاء الغرر، الآن البيع يشترط له شروط في الجملة، يعني إذا جمعنا الموانع والشروط وكذا، شروط طلبية تتحقق وشروط عدمية، يعني ينبغي أن لا تتحقق. طلبي مثل الرضا، أليس كذلك؟ عدمي مثل الغرر أو الغبن أو الربا أو أليس كذلك أخوان؟ متى ننظر أو باعتبار أي وقت ننظر إلى تحقق هذه الشروط؟ يعني هل ننظر للغبن قبل العقد أو بعده أو حينه؟ وهل ننظر للغرر كذلك أو لا؟ بعض الناس أخطأ في فهم هذا الضابط، ففهم كلام أهل العلم على غير وجهه وخرج عليه على غير وجهه. نعود إليه إن شاء الله في آخر الكلام على الغرر. القاعدة الأولى إذن من قواعد الغرر المؤثر أن يكون الغرر كثيرا، أليس كذلك؟ وبناء عليه إذا كان الغرر يسيرا فإنه غير مؤثر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، الحقير يساوي اليسير. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر جملة من البيوع التي جاز فيها الغرر، قال: فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ما لا يجوز من غيره. ويقول ابن القيم رحمه الله: والغرر إذا كان يسيرا لم يكن مانعا من صحة العقد. طيب، نذكر أمثلة من الأمثلة السابقة التي أجمع العلماء على جواز الغرر فيها. لماذا؟ لتخلف شرط الكثرة وكون الغرر يسيرا. مثلا ذكر عدة أمثلة الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، قال: أجمع على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها كما سبق معنا، هذا مثال، أليس فيه غرر؟ وإن كان هذا المثال الذي مثل به رحمه الله قد يصلح لقاعدة أخرى ستأتي معنا. يقول: وأجمع على جواز إدارة الدار، إجارة الدار أو الدابة والثوب نحو ذلك شهرا، يعني مشاهرة، يأجل الثوب السيارة الدابة في الشهر، الشهر احتمال يكون 30 واحتمال يكون 29، اليوم هذا غرر لكنه غرر يسير، نسبة 1 إلى 30. قال: وأجمع على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمع على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب، يعني يشرب حتى يروى بعوض مع أنه يجهل كم القدر الذي يكفيه. في سؤال على هذه الأمثلة أي أخرى؟ ثمت أمثلة معاصرة لكن فضلت أن نذكر الأمثلة بعد الانتهاء من القواعد كلها حتى ننظر بأي قاعدة ترتبط. طيب ما هي العلة التي لأجلها جاز الغرر اليسير؟ أو بعبارة أخرى، ما هو أو ما هي الأدلة على جواز الغرر اليسير سوى إجماع العلماء؟ أولا أنه قلما يخلو منه عقد من عقود المعاوضة، بل قلما يخلو منه عقد من العقود مطلقا، أليس كذلك؟ وهذا سبق معنا بالأمس واضحا وجليا. الأمر الثاني أن المفسدة التي تنشأ من منع الغرر اليسير لو منع أعظم من المفسدة التي تترتب على وجوده لو جاز. يعني الآن مثل الأمثلة التي مثل بها النووي رحمه الله وغيره، مثل إجارة الدار بالشهر، أو إجارة الحمام للاغتسال، أو هذه الأمثلة، أيهما أكثر مفسدة الغرر التي فيها أو مفسدة منعها؟ مفسدة المنع أكثر، لأن فيه تضييق لمعاملات كثيرة من معاملات الناس، وهذا مفسدة أعظم من هذا الغرر اليسير الذي يتحقق فيها. الدليل الثالث أن الغرر اليسير عند النظر فيه لا يتحقق فيه حكمة النهي عن بيع الغرر، أليس كذلك؟ يعني ماذا نهي عن بيع الغرر؟ لما فيه من الظلم والشحناء والبغضاء، أليس كذلك؟ هل يترتب على هذا الغرر اليسير بغضاء؟ يعني الآن لو واحد استاجر سيارة شهرا أو دار شهرا، هل يترتب بين المتعاقدين بغضاء أو شيء في النفس لأن الشهر صار 30 أو 29؟ أو هذا لا يحصل؟ لا يحصل هذا، ولا يا إخوان؟ طيب في دليل رابع أشرنا إليه بالأمس، ما هو؟ سامي شيخنا، نص الحديث، يعني لقائل أن يقول بيع الغرر اليسير أو الغرر اليسير في البيع لا يدخل في النهي أصلا، أليس كذلك؟ كيف ما يدخل؟ لأن الحديث نهى عن بيع الغرر، وقلنا أن هذا يقتضي أن يكون الغرر صفة غالبة فيه، لأن لا يقال بيع الغرر إلا إذا كان الغرر صفة غالبة فيه، وإلا لقال الغرر في البيع. وأيضا الأمثلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها، المنابذة، الملامسة إلى آخره، كلها الغرر فيها أعلى من اليسير، فلا يصح قياسها مع عدم تحقق العلة. إذن أيضا الدليل الرابع أن يقال أن الغرر اليسير ليس داخلا في النهي أصلا حتى يستثنى، بل هو باق على أصل الإباحة، كما قلنا الأصل في المعاملات المالية الإباحة، أليس كذلك أخوان؟ طيب السؤال المهم أيضا، ما هو ضابط اليسير؟ كما قلت العلماء يتفقون على هذا الأصل وهذه القاعدة، لكن يختلفون في التطبيق، أليس كذلك؟ الشاطبي رحمه الله لما ذكر أقسام الغرر قال: فكل مسألة، وهذا كلام جميل، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين، آخذة بشبه من كل واحد منهما. فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة يعني إلى جانب أنه يسير، ومن منع مال إلى الجانب الآخر. والنووي رحمه الله يقول: وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة. المراد ببيع العين الغائبة بيع العين الغائبة مطلقا، سواء كانت موصوفة أو غير موصوفة. يعني مثلا أنا عندي سيارة في الرياض، لم ترها أنت، هل يجوز أن أبيعها عليك بالصفة، أصفها لك وصفا منضبطا أم لا؟ هذا فيه خلاف. وبيع الحنطة في سنبلها، حب القمح في سنبله. طيب لماذا اختلفوا؟ يقول: ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسيرا لأن عليه يجيزه، وبعضهم يراه مؤثرا. طيب ما هي ضوابط اليسير أو ضابط اليسير؟ طيب، أو سأذكر أنا بعض من ذكر ضوابط وتأملوا فيها وانظروا في مدى صحتها. هل يصح أن يقال أن الغرر اليسير ما كان مفضيا إلى النزاع؟ بعض العلماء المعاصرين عرف الغرر اليسير أو ضابط الغرر اليسير بأنه ما كان مفضيا إلى النزاع. انظروا هل هو جامع وهل هو مانع؟ لا يكفي الجامع فقط، لا يكفي في تعريف أن يكون جامعا، حتى يكون جامعا لكل ما يدخل تحته ومانعا من دخول ما لا يدخل تحته. ايش رأيكم؟ هل كل الغرر اليسير أو هل كل الغرر الكثير هو الذي يفضل النزاع؟ سمع شيخنا كيف؟ قد يكون يوجد قاعدة أخرى، يعني مثلا قد يكون كثيرا لكن لا يفضي إلى النزاع لأنه في عقد تبرع مثلا، صح؟ أو تدعو إليه الحاجة. الخلاصة أن هذا الضابط لو تأملتموه هو ضابط الغرر المؤثر لا ضابط الغرر الكثير، وهو انخرامه ضابط الغرر غير المؤثر لا ضابط الغرر اليسير. قل يا إخوان، يعني لما تقول إن الغرر اليسير هو الذي لا يفضي إلى النزاع، طيب أيضا الغرر للحاجة هو الذي لا يفضي إلى النزاع، والغرر في العبادات في التبرعات هو الذي لا يفضي إلى النزاع، ليس هذا ضابط الغرر اليسير، أليس كذلك؟ طيب، وبعضهم يقول مثلا أن يوضع ضابط الغرر الكثير ما هو؟ وهو ما كان مؤثرا، يكتفى عن وضع ضابط الغرر اليسير. هل يصح هذا؟ أو نفس الإشكال، يعني نقول له إذا قال نكتفي بتعريف الغرر الكثير، طيب ما هو الغرر الكثير؟ سيقول هو المؤثر. ما هو المؤثر؟ هو الكثير. ما هو الكثير؟ هو المؤثر، ولا عرفنا شيء، أليس كذلك؟ من الضوابط التي قد تكون جيدة ضوابط بعض المالكية، قالوا ما كان من شأن الناس التسامح فيه، لكن هذا وين أخرج بعض الأشياء لكن يدخل التبرعات. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن من أحسن ما يقال في اليسير هو الغرر القليل الذي جرى عرف متوسط الناس إلى أنه يسير لا يلتفت إليه. يعني كما نقول اليسير فيه قاعدة للفقهاء في كثير من المسائل، كما نقول يقدر اليسير في كل المسائل بالقليل اليسير على حسب أعراف متوسط الناس، فكذلك يقدر هنا. وطبيعي أنه لا يكون حرفي يعني منضبط جدا، لأنه لو كان كذلك ما وقع الخلاف، فوقوع الخلاف نتيجة عدم انضباط الضابط بشكل دقيق وانضباط تطبيقه. واضح إخوان؟ في سؤال على هذا الضابط أو ننتقل للذي يليه؟ الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن تدعو للمعقود الحاجة، أن تدعو للغرر الحاجة. عفوا، ألا تدعو للغرر حاجة. القاعدة الثانية من قواعد الغرر المؤثر ألا تدعو إليه حاجة، كما قلت مرة أخرى لا بد تجتمع جميع هذه القواعد، وإلا إذا انخرم أي قاعدة منها أصبح جائزا. فإذا دعت الحاجة إلى الغرر أصبح جائزا. طيب، قد يقول قائل إيش الفرق بين قاعدة الحاجة وقاعدة اليسير؟ هل بينهما ترابط؟ بعبارة أخرى أيهما أعم؟ العلاقة فيما يبدو علاقة عموم وخصوص، أيهما أعم؟ قاعدة أو الحاجة؟ لأن كل يسير أصل جواز اليسير من حيث الجملة لا من حيث النظر إلى الأفراد للحاجة، كما سبق من أدلته فيما مضى. لكن هل كل ما تجوز عنه لأجل الحاجة يسير؟ قد يكون كثيرا، لكن تدعو إليه الحاجة أو الضرورة فيكون جائزا، مثل ما قلنا في أساسات الدار. والعلماء قديما مثل النووي وغيره يمثلون بأساسات الدار للغرر اليسير، فيأتي بعض المعاصرين فينقل كلامهم بحرفه، وهذا خطأ، لأن أساسات الدار في وقتهم كانت يسير. إيش كان أساس الدار؟ كان يحفر 10 سنت ويضع لبنه. يعني كم نسبة أساسات الدار للدار؟ يسيرة جدا قديما. الآن لو واحد يبني جدار فقط بدون أعمدة، إيش نسبة الأساسات للجدار؟ لا شيء، يسيرة جدا، ليس كذلك؟ لكن الآن مثل المسجد هذا كم تشكل أساساته؟ نسبة كبيرة. ليس معنى الكثير أن يكون الأكثر، فرق بين الكثير والأكثر، لا تكون الأكثر لكنها كثيرة، يعني قد تشكل أحيانا مثل العشر أو أكثر من قيمة المبلغ، مبلغ لا يتساهل الناس فيه، لكن الجواز كان لماذا؟ لأجل الحاجة. لأن معنى هذا أنه إذا كان ما يعرف المواصفات بالدقة ولا يعرف مدى سلامتها لا يجوز بيعه مطلقا، وهذا ضرر كبير بالناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر من حيث الضابط السابق، ويقول وأرخص في ذلك في الغرر فيما تدعو الحاجة إليه. هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك يقع الخلاف بين العلماء في الحاجة كما يقع بينهم الخلاف في اليسير، يعني يختلفون هل هذا الفرع هذه المسألة تدخل أو ما تدخل. يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله الغرر في البيوع وهو أيضا 3 أقسام، أحدها ما يعسر اجتنابه، وهذا ما يضحي الحاجة كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها. الرمان أو البطيخ أو الفستق ما تعرف ما مدى جودة ما داخلها، ليس كذلك؟ تأخذ الفستق تفتح تلقى في حبة صغيرة تلقى حبة كبيرة، ليس كذلك؟ وقل في مثل ذلك في الرمان وفي غيره، ومع ذلك أبيح. لماذا؟ قال يعسر اجتنابه، هذا ضابط للحاجة. كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها. القسم الثاني ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه. القسم الثالث ما يقع بين الرتبتين وفيه اختلاف، منهم من يلحقه بما عظمت مشقته لارتفاعه عما خفت مشقته، ومنهم من يلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته. يقول كبيع الجوز الأخضر في قشرته، هل نجعله يلحق بالجانب المعفو عنه او غير المعفو عنه؟ كبيع الباقلاء الأخضر ايضا في قشرته، كلها فروع فقهية يقع الخلاف فيها، هل تلحق تصل لمرتبة الحاجة او لا تصل؟ واضح اخوان؟ طيب، في مسألة مهمة تتعلق بالحاجة يقع الخطأ أو التقصير فيها من كثير من طلاب العلم والباحثين سواء في الغرر أو في غيره من العقود. جرت عادة كثير من الباحثين أنهم يستدلون أو يستأنسون بالقواعد الفقهية سواء في المعاملات المالية أو في غيرها، مثل قاعدة الحاجة، قاعدة الضرورة، قاعدة إلى آخره، لكنهم لا يحققون شروطها. بمعنى، هل كل حاجة أو كل ضرورة تكون رخصة للإنسان؟ بعبارة أخرى، هل كلما تحققت في الغرض على سبيل المثال الحاجة يكون جائزا؟ هل كلما تحققت الضرورة يكون جائزا؟ العلماء يضعون قواعد وشروط لا بد أن تنظر فيها حتى تعمل بالقاعدة. يعني مثلا أشهر ضابطين للحاجة، الضابط الأول أن تكون الحاجة متعينة. كيف متعينة؟ يعني لا تنقضي إلا من هذا الطريق. يعني مثلا غير الغرر، كشف الوجه للمرأة جائز للحاجة للرجل. طيب إذا كان يوجد طبيب دون أي مشقة على طبيبة دون أي مشقة على الإنسان، هل يقول قائل أنه هي تحتاج أن تكشف الوجه؟ نعم تحتاج، لكن الحاجة ليست متعينة في الطبيب وإنما في بديل جائز، صح ولا لا؟ وهكذا في كل معاملة لا بد تتحقق من هذا الضابط أن تكون الحاجة متعينة. الضابط الثاني أن تقدر الحاجة بقدرها، يعني بقدر الحاجة، ومثل يقولون في الضرورة أن تقدر الضرورة بقدرها. دائما يمثلون مثلا يجوز أكل الميتة للضرورة، لكن هل يستمر في الأكل؟ يجوز شرب الخمر للضرورة إذا غصى ولم يكن عنده غيره، إذا زال قدر الضرورة هل يجوز الاستمرار؟ أو أن الضرورة والحاجة تقدران بقدرهما؟ هذا ضابط لابد أن ينتبه إليه في هذه المسائل، ونحن نحتاج هذين الضابطين كثيرا خاصة في المعاملات المالية المعاصرة غير المنصوصة، لأنه يأتي بعض العلماء يقول هذه مسائل مستجدة لم يتكلم فيها العلماء السابقين وفيها حاجة، لكن في طريق آخر فالحاجة ليست متعينة. يعني مثال ما يسمى مثلا بعقود التحوط، عقود تهدف إلى نوع من الحياط أو الاحتياط ضد خسائر تذبذب أسعار أو غيرها من المخاطر المالية، فيأتي بعقد ويقول الحاجة إلى التحوط ملحة. صحيح، في أحد يخالف؟ ما في أحد يخالف. لكن من قال أن الحاجة متعينة في هذا الطريق المحرم الذي فيه غرر واضح فتقول جاز الغرر للحاجة؟ لا، ما هو صحيح. في طريق إما أنه مباح بالكلية أو أنه أقل غررا وضررا، فلا يجوز أن تعمل قاعدة الحاجة دون أن تنظر في مدى تحقق شروطها. في سؤال على هذه القاعدة أيها أخوة؟ تفضل. كيف؟ نحن ذكرنا أربعة قواعد يا إخوان، قلنا إذا تحققت هذه القواعد كلها أصبح الغرر محرما بالإجماع، وإذا انتفى أي منها، أي قاعدة منها، فإنه يصبح جائزا بالإجماع إلا القاعدة الأخيرة فيها خلاف، أليس كذلك؟ نعم. وإن كان كثيرا، وإن كان إيه نعم، مثل ما ذكرت لك في مثل بالأمثلة الآن، لكن الإجماع على القاعدة مو على التطبيق. التطبيق قد يختلف فيه، لأنه قد يقول لك لا ليس كثيرا، أو ليس ثمة حاجة، أو ليست متعينة، كلها هذه أشياء قد يقع فيها الخلاف بعد ذلك. طيب، القاعدة الثالثة أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. وعليه فإذا وقع الغرر في المعقود عليه تبعا فإنه جائز. مثال على تحقق هذه القاعدة، ومثال على تخلفها. مثال على تحققها فأصبح الغرر محرما، ها إخوان، ومثال على تخلفها فأصبح جائزا. بيع الجنين في بطن أمه هل يجوز؟ يعني يقول والله بعتك ما في بطن الشاة هذه أو البقرة، أو لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه هو المقصود وهو غرر وليس يسيرا وليس حاجة، كل غرر فاحش. طيب، لو قال سأبيعك الشاة هذه التي في بطنها حمل، مع أن الحمل سيرفع من السعر، ليس كذلك؟ لكنه وقع تبعا، بيع تبعا لأمه لا استقلالا بنفسه، فأجمع العلماء على جوازه. واضح أخوانا؟ مبارح. طيب، وهذه المسألة فرع عن القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وبالمناسبة هذه القاعدة تذكر أكثر شيء في باب المعاملات، بل لا تكاد تذكر إلا في باب المعاملات، وأكثر شيء في باب المعاملات في باب الغرر. في سؤال عليه جائز استطرادا، هل ثمة مثال لهذه القاعدة في أبواب العبادات؟ سمع شيخنا. نعم، ولو استقل يعني كان جائزا، ولو استقل بقي على الأصل لكن ألحق بالتحريم بالأصل، تحريم المس، لكن هل يكون على الجواز؟ هو سؤال صراحة يعني لطيف جدا، نذكر مرة سألت عنه في تويتر ما أحد أجابه، وكنت أظن أنه ما له مثال واضح جدا لطيف، يعني أو ما جاء في بالي أنه فعلا في مثال منضبط للقاعدة هذه، حتى رأيت الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر مثالا لطيفا، يقول هل تجوز النيابة في الصلاة؟ محرمة ما تجوز بالإجماع. هل يجوز أن يصلي أحد عن أحد سواء تطوعا أو فريضة أو لا؟ وهل يجوز، هل تجوز النيابة في الحج؟ نعم، أليس كذلك؟ النائب في الحج يصلي ركعتي الطواف، فيقول جازت النيابة في ركعتي الطواف تبعا لجواز الحج باعتبارها عملا من أعمال الحج لا باعتبارها عملا مستقلا. وهذا يعني مثال لطيف جدا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. شكله شيخ لا يعني كان لك ملحظ عليه. والعلماء رحمهم الله تعالى نصوا على هذه القاعدة، قاعدة يثبت تبعا، قاعدة جواز الغرر إذا كان تبعا. يقول ابن قدامة رحمه الله: ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، كبيع اللبن في الضرع مع الشاه. يجوز أن تبيع الشاه الحافل فيها لبن، ليس كذلك؟ وهل يجوز تبيع اللبن مستقلا في الضرع قبل حلبه؟ لا يجوز، صح ولا لا؟ هل يجوز تحضر ويقول والله ببيع عليك اللبن اللي هنا؟ طيب احتمال يكون قدره مثلا لتر لترين ثلاثة، لكن لو أنك بعتها معها يجوز بالإجماع. قال: والحمل مع الأم، والسقوف في الدار، وأساسات الحيطان. هذا الذي كنت أذكره، نحو أساسات الحيطان ذكرها النووي رحمه الله على الغرر يسير، وذكرها ابن قدامة هنا على الغرر التابع. ولا تضر جهالتها ولا تجوز مفردة. طيب أيضا مثال آخر، مثال يتكرر في المعاملات: هل يجوز بيع الثمرة، ثمرة النخل، قبل تأبيره؟ عفوا، بعد التأبير قبل بدو الصلاح. يعني الآن عندك النخل ولقحته، لكن إلى الآن ما بدأ صلاحه، إلى الآن أخضر، هل يجوز أن تبيع هذه الثمرة؟ ما يجوز كما جاء بذلك الحديث، لأنه غرر ما يعرف ماذا سيكون، ولا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه. قالوا: كيف؟ قال: يحمر أو يصفر، هذا ما يجوز. لكن لو أنك بعت النخل أو المزرعة، عندك مزرعة فيها نخل أو نخل، وبعت النخل نفسه وفيه التمر، هل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأنه وقع تبعا. تأتي مسألة أخرى لمن يكون، بحسب إذا كان باعه قبل التأبير أو بعد التأبير، وبحسب اشتراط العاقدين. طيب، في سؤال عليه؟ ننتقل إلى الضابط الأخير أو القاعدة الأخيرة من قواعد الغرر المؤثر، وهي أن يكون الغرر حاصل، أن يكون الغرر حاصلا في عقد معاوضة مالية. المعاوضات تشمل البيوع وما يدخل تحتها والمشاركات ونحوها. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة مرة أخرى، إذا كان الغرر كثيرا بلا حاجة مقصودا في عقد معاوضة مالية، فإنه محرم بالإجماع. وإذا تخلف الشرع القاعدة الأولى، أو تخلف القاعدة الثانية، أو تخلف القاعدة الثالثة، أو تخلفت القاعدة الرابعة، فإنه غرر جائز. الأولى، الثلاثة الأولى قلنا إنه إذا تخلفت غرر جائز بالإجماع، ليس كذلك؟ هذه القاعدة لا، فيها خلاف. بمعنى هم يتفقون على أن الغرر في المعاوضة محرم إذا تحققت الشروط السابقة، لكن اختلفوا هل يجوز الغرر بالكلية يعني سواء كان كثيرا أو لا أو تابعا أو مقصودا، هل يجوز إذا كان في عقد تبرع؟ يعني هل يجوز مثلا يكون عندك مال فرضا الأخ أيوب جاءت جائزة بمبلغ وقدره، هو ما يعرف كم مقدار الجائزة وقال خلاص الجائزة هذه هدية لك، هدية لي أنا، الآن هذا عقد تبرع أليس كذلك؟ ليس معاورة. طيب في غرر ولا ما في غرر؟ ما يعرف يعني وش ما يدري هل هي 1000 أو 100 ألف أو أليس كذلك؟ وقل مثل ذلك في بقية عقود التبرع. البحث يعني بعض العلماء أو بعض من تكلم يطلق قاعدة عامة، وهذا يصح يعني يضع قاعدة عامة يجوز أو لا يجوز، وهذا يصح من حيث التصور الكلي، لكن إذا أردت أن تستفصل عقود التبرعات ليست جنسا واحدا، لك أن ترجح مطلقا أنه يجوز مثلا، لكن العلماء في قواعد يعني مثلا الوصية عقد تبرع أليس كذلك؟ لا يكاد العلماء يختلفون في جواز الغرر فيها، وقد يحكى إجماعا إلا خلاف ابن حزم رحمه الله. يعني يجوز مثلا واحد من الإخوة الآن يقول أوصيت لك بثلث مالي. ثلث مالي الآن إيش تشمل هذه؟ تشمل الموجود اللي عنده واللي يمكن يجيه بعدين، يعني قد يكون ثلث ماله عند الوصية 1000 ريال وقد يكون عند الوفاة 100 مليون أليس كذلك؟ في غرر. جمهور العلماء على جوازه إلا خلاف ابن حزم رحمه الله، لأنهم يرون أن الغرر هنا يعني يختلف عن صورة اللي لي مع الأخ أيوب، لأنه هنا الإنسان بوفاته لا مطمع له في هذه الأموال أليس كذلك؟ وبإمكانه أن يغيرها متى شاء، لكن هنا يرد أنه لما تبرع بالهدية كان يظنها يسيرة مثلا، فلما بات له كثيرة قد يتضايق، مثل شخص يقول والله أنا تنازلت عن ورثي من فلان، يمكن لو درى أنه ملايين ما تنازل، صح ولا لا؟ فالصحيح أن يقال أن عقد التبرع ليس على قاعدة واحدة، وإنما في مسائل لا إشكال في جوازه، وفي مسائل الأظهر أيضا جوازها مطلقا لكن تحتاج تأمل ونظر، يعني ليس القول فيها راجحا بلا إشكال، وإنما راجح لكن ليس بذاك القوة. الإمام مالك رحمه الله مذهب المالكية هو جواز الغرر في التبرعات مطلقا. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول مثلا كان ابن تيمية وكلام نفيس، فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق. كيف الصداق؟ يعني يجوز أن يكون مجهولا، والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم الثمن والأجرة، ولا يقاس على بيع الغرر. لماذا ما يقاس؟ ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو أنها ليست المقصود الأعظم. الأموال تجب في النكاح لكن ليست هي المقصود الأعظم، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده. وعليه فالذي يظهر الله أعلم أن يقال إن الغرر جائز في عقود التبرعات بشكل مطلق، لكن الجواز يتفاوت، فثمت من عقود التبرعات جوازه قوي بلا إشكال وهو مذهب عامة العلم، وثمت ما هو فوق ذلك مثل الهدية ونحوها. فإن قال قائل لماذا أجزت مثل الهدية بالمجهول، قلنا أصلا مما يدل أن القضية ليست فيها معاوضة أنه ما طلب عوضا عليها، أليس كذلك؟ فبإمكانه إذا كان مترددا أن يسأل أو يعرف قدر الهدية قبل أن يهديها لغيره مثلا. هذه ضوابط الغرر الأربعة التي إذا تحققت أصبح الغرر محرما، وإذا انتفت أو انتفى واحد منها لا يلزم الكلية أصبح الغرر جائزا. وقد يجتمع في الجائز أكثر من قاعدة، قد يكون يسيرا للحاجة تبعا تبرعا، أليس كذلك؟ مثل لو واحد، يعني قد يجتمع أكثر من قاعدة، لو واحد أهدى آخر الجنين الذي في بطن الشاه، هذا هدية وقع قصدا صحيح لكنه عقد تبرع، ولو أهداه الشاه وما في بطنها وقع عقد تبرع أو أصبح جائزا لأنه تبرع ولأنه واقع تبعا. وهكذا في سؤال إخوان. طيب أعود إلى المسألة التي سألت عنها قبل قليل، هذه الضوابط متى ننظر إليها؟ عند العقد، بعد العقد متى؟ أنا أضرب مثال آخر أو أمثلة حتى يتضح فيها الكلام. الآن هل يجوز عقد السلم؟ يجوز عقد السلم. طيب المعقود عليه يؤدى مثلا بعد 6 أشهر، قامح حديد أيا كان، هل يعلم العاقدان هل يعلمان سعره عند التسليم؟ يعني احتمال أن يكون عند التسليم الحديد رخيص جدا فيكون من صالح ومصلحة المسلم الذي هو سيدفع الحديد، أو يكون مرتفعا فيكون العكس، أليس كذلك؟ يعني الآن مثلا أعطيت مثلا أبو مشاري 10,000 ريال على أن يعطيه الحديد 10 طن حديد بعد 6 أشهر، 10,000 مقابل 10 طن حديد، هذا السلم جائز متى ما كانت الصفات منضبطة، أليس كذلك؟ أليس ثمة احتمال أنه بعد 6 أشهر يرخص الحديد فتكون 10,000 تجيب 20 طن، فيكون أنا يعني صفقة غير رابحة لأن اشتريت بال10,000 مؤجل 10 طن بس، وغيري اشترى حال 20 طن، صح ولا؟ وقد يكون العكس، لو ارتفع سعر الحديد وأصبحت 10,000 بالحاضر ما تجيب إلا 5 أطنان أصبح من صالحي أنا وليس من صالح المشاري. قد يقول قائل طيب هذا غرر. مثال آخر، الآن هل يجوز أن أبيعك هذه السيارة بعد 6 أشهر؟ يعني هذه سيارتي، أقول بعتك سيارتي، هل تراها الآن بعينك، لكن العقد يقع بعد 6 أشهر، هل يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ في غرر. قد يقول قال ليش حكمت بالغرر هنا ولم تحكم بالغرر هناك؟ صح ولا لا؟ مثال آخر، هل يجوز الوعد في كل المعاملات؟ هل يجوز الوعد الملزم بإجراء عقد لاحقا مثلا في المرابحة الآمن بالشراء؟ من أسباب عدم جوازه أن العقد اللاحق الذي يقع بعد شهر أو شهرين يقع متخلف عن شرط الرضا، لأني أصلا أنا مجبر بالتنفيذ سواء أو رضيت أو ما رضيت، صح ولا لا؟ لا، بس بعضهم سيقول هو رضي عند الوعد ووقع على الرضا، شلون تقول ما يجوز؟ مثال آخر في الغبن، الآن بعت الجوال هذا 1000 ريال وكان قيمته في السوق 1000 ريال، بكرة ارتفع السعر وأصبح 2000 ريال، فرق يعني دبل 100%، وهذا ترى يحصل كثير في خاصة في الأراضي وفي غيرها من العقارات. هل هذا غبن يستحق فيه الفسخ؟ هذه المسائل وما لا حصر لها كلها تعود إلى ضبط هذه القاعدة اللي ذكرتها في السؤال، ولأجل الخطأ فيها وقع الخطأ عند كثير من المعاصرين، فأدخلوا في الحرام ما ليس منه وأدخلوا في المباح ما ليس منه. كيف؟ نقول أن القاعدة أن الشروط سواء كانت طلبية أو عدمية إنما ينظر إليها عند إجراء العقد، يعني عند إجراء العقد لابد أن يكون الرضا متحققا، عند إجراء العقد لابد أن يكون الغرر منتفيا، عند إجراء العقد لابد أن يكون الغبن منتفيا، بعده قبله لا أثر له. واضح؟ واضح مبارح أخوان. نعود للأمثلة السابقة، اللي قال شرط الرضا، نقول الرضا تحقق في وقت سابق ليس في وقت العقد. هب أنك أنت حتى توضحك الفرق ما وعدت الوعد ملزم، لكنك كنت راضي بالبيع اليوم، واضح، وأشهدت أنا 100 من الناس أنك راضي، هل ينفع أني أخذ بحكم رضاك في الغد ونجري العقد؟ لا، العبرة في الرضا في وقت إجراء العقد. واضح؟ مثال الغبن، نقول لا، هذا ليس غبن. لماذا ليس غبن؟ لأن العبرة بوقت إجراء العقد، حينما اشتريت أنت هل كان شراؤك في نفس الوقت ونفس المكان ونفس ونفس ونفس بأقل وبأعلى من ثمن المثل؟ لا، صح ولا لا؟ اختلف السعر لاحقا ولا يا إخوان؟ وأصلا لو ما فهمنا هذا الفهم بالذات بالغبن، الغبن أوضح من غيره، لأدى ذلك إلى إطالة العقود. أي واحد إذا باع أرض مثلا 100,000 وبعد سنة أو سنتين، وهذا حصل، يسأل بعض الناس بعد سنة أو سنتين الأرض هذه باع 100,000 تسوى 2,000,000، قال يا أخي هذا غبن، بيروح للقاضي ويفسخ العقد لأنه غبن، يقول 100,000 و200. لا يا أخي، هذا نظر خطأ. أنت قارن بين 100,000 وكم قيمتها الحقيقية وقت الشراء، يمكن 120، هذا غبن مغتفر 20,000 بس، صح ولا لا؟ لأنك أنت لو في المقابل أصبح قيمة الأرض من 100,000 إلى 20,000، قلت لا يا أخي العبرة وقت العقد، صح ولا لا؟ طيب مثال الغرر، السلم الغرر هل هو متحقق وقت العقد؟ لا، هذا شيء طارئ جديد، مثل أي واحد يشتري سلعة وتختلف الأسعار بعدين. أنت لما اشتريت السلعة أنت تبيع بالتوزيع، اشتريت مثلا 100 قلم وكان قيمة القلم 500، أنت اشتريت الكلية 300 ريال، من بكرة صار المفرد ريال، أصبحت خسران. هذه هي التجارة، العبرة أنه وقت العقد، ما في غرر، ما في غبن، الرضا متحقق وهكذا. طيب مثال السيارة، لا السيارة تختلف، مثال السيارة، العقد متى يقع؟ بعد 6 أشهر. طيب بعد 6 أشهر ما نعرف كم قيمة السيارات في ذلك الوقت، بعد 6 أشهر ما نعرف السيارة شو وضعها، مواصفاتها، قد تكون يعني أصابها أعطاب كثيرة، أليس كذلك؟ أختم بناء على هذه القاعدة، أخطأ كثير من المعاصرين في مسألة اسمها مسألة البيع بسعر السوق. إيش معنى البيع؟ وهي داخلة في الغرر، يعني من مسائل الغرر. ما حكم أن تقول اشتريت هذه السيارة، يعني مثلا الأخ عبد الرحمن عنده جوال جديد جلاكسي 3 أو يعني ما استعمل، جاء هدية، قال سأبيعه عليك بكم؟ قال بسعر السوق، ونحن ما نعرف بالضبط يعني سعر السوق، يمكن فرق 30-40، صح ولا لا؟ هذا يسمى البيع بسعر السوق. جمهور العلماء منعوه وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن أحمد وغيره، يقول لأن الإنسان يرضى أن يبيع ويشتري ما يشتري به الناس، لأنه ينتفي معنى الغبن، أليس كذلك؟ هذه مسألة يسيرة. الكلام في مسألة أخرى استحدثها المعاصرون، البيع بسعر السوق في المستقبل. يعني بعتك مثل السيارة هذه أو بعتك الجوال بسعره في السوق بعد 6 شهور، واضح؟ مثال آخر في السلم، أقول بعتك 100 طن حديد تسلم بعد 6 شهور بحسب سعر السوق المستقبلي، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، واضح الفرق بين الصورتين؟ نعم. لا لا، هذه مسألة أخرى. لا، بسعر السوق. بعض المعاصرين نسبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية الجواز ببيع بسعر السوق المستقبل أو المستقبلي، إما فهموا كلامه خطأ أو قالوا مسألتين واحد، وهذا خطأ، لأن الغرر في بيع في سعر السوق الحاضر قد يكون يسيرا، باعتبار أن الإنسان في الغالب استطاعته يعرف سعر السوق مباشرة، وفي سعر السوق مثل ما ذكر فيه عدم انتفاء الغبن، لكن سعر السوق في المستقبل لا، مجهول، يعني احتمال يرتفع جدا، احتمال ينزل. طيب يقول بس هو يرضى أن يبيع بما يتباع به الناس في المستقبل، صح؟ قل له ما هو صحيح، احتمال أنه إذا شاف السعر نازل جدا يقول لا أحتفظ بسلعتي ما يحتاج أبيعها، واللي بيشري احتمال يقول لا ما ملزوم أشتري إذا كان السعر مرتفع جدا، أليس كذلك؟ فالغبن فالغرر قطعا في سعر السوق المستقبل أكثر منه في سعر السوق الحاضر، فلا يصح أن تقاس المسألتين على بعض، ولا يصح أن ينسب لشيخ الإسلام المسألة الثانية وهو لم ينص عليها، واضح إخوان؟ تفضل شيخ تلقي الركبان. تلقي الركبان البيع ما له دخل، هذا يأتي فيه الغبن يعني بعد أقل وأكثر، لكن تلقي الركبان في نهي آخر، لأن فيه إضرارا في سعر السوق، وفي إضرار بالمتلقى، الاحتمال المتلقى ما يعرف السوق، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لسيده المالك جعله الخيار، الراض إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. وعلى كل حال الغبن هو فيه يثبت فيه خيار الغبن المعروف، يعني يثبت فيه إن شاء أمضى البيع وإن شاء لا رد البيع لأجل الغبن، واضح؟ لا ما يجوز النهي عن تلقي الركبان. لا أنت شيخ ما لما نقول ما يجوز تلقي الركبان خلك من البائع حتى المشتري لا يجوز أن يتلقى الركبان. يعني مثلا أجي أنا وأجلس مدخل المذنب وأي واحد يدخل مثلا إذا كان له وقت مثل حطب ولا جح أشري منه قبل ما يوصل السوق، وعاد يقع الخلاف هل هو النهي عند مدخل البلد أو مدخل السوق أو إلى غيره، مسائل ثانية. طيب نذكر مسائل على الغرر، عندكم مسائل أنتم في المعاصرة؟ تفضل يا شيخ. سمي شيخ البوهين مفتوح. طيب دعونا نذكر هذه المسألة، إيش حكم أن تذهب إلى مطعم فندق ولا شيء يقول والله الغداء أو العشاء ب90 ريال؟ إيش معنى هذا؟ تدفع 90 ريال وعندك مثلا 20 صنف تأكل منها ما تشاء وتطلع، صح؟ وإيش حكم هذا؟ هل في غرر؟ نعم في غرر، لأنه ما يعرف لا يعرف هو مقدار ما سيأكل بالضبط، ولا يعرف البائع المطعم مقدار ما سيأكل بالضبط. فنحن أو المعاصر متفقون على أن في غرر، لكن مختلفون هل هو مؤثر أو لا. ما رأيكم أنتم؟ ما رأيكم هل الغرر مؤثر وفق القواعد السابقة أو غير مؤثر؟ وأنا ألمحت بالأمس إلى أمرين، استعن على هذه النوازل المعاصرة بثلاثة أمور: بالنظر إلى النصوص النظر الكلي مثل النهي عن بيع الغرر، ها، والقياس على المسائل المذكورة، والنظر إلى القواعد هل هي تحققت أو لا، هذه اثنين. الثالث النظر إلى المسائل الفروع التي ذكرها الفقهاء قديما فتجري عليها التخريج الفقهي، تنظر هل هي تقارب ما أجازوه أو تقارب ما منعوه. هذه ثلاثة أمور استحضرها عند أي مسألة معاصرة وطبقها وتصل إن شاء الله إلى الأقرب للحق. نعم نعم. الثالثة أقول تنظر إلى النصوص، مثل تطبق حديث النهي عن بيع الغرر وتنظر في القياس على المذكورة. اثنين تنظر إلى القواعد الأربعة اللي ذكرناها قبل قليل هل هي تحققت أو ما تحققت. ثلاثة تنظر إلى الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء قديما في زمانهم وتخرج عليها، يعني تقيس عليها المسائل المعاصرة، فتنظر هل هي تقارب ما ذكروه من التحريم أو ما ذكروه في الإباحة. سم نعم إيه أحسنت، هذا من مما يستحضر. نقول أن الصحيح والله أعلم جواز البخيل مفتوح. لماذا؟ الغرر فيه يسير. كيف يسير؟ كيف يسير؟ لأن تفاوت الناس في مقدار أكلهم في العادة ليس كثيرا، صح ولا لا؟ اللي يقول لا يرفع يده، تقول لا، وأنا ترى وضعت ضابط في العادة، يعني يمكن يجي واحد من المليون أو من 100 ألف، أنا أقول لا منضبط، لأنك أنت في العادة لما يكون عندك مناسبة أو تحضر عشاء الأخويات تأخذ بالعدد بس، صح ولا لا؟ تقول والله مثل 4. حتى الآن مثلا لو افترضنا أنتم شباب طالعين، هل تقول الأسماء أو تقول حنا نجيب 10 5؟ ولا تفرق في النظر العام بين هذا موجود وهذا غير موجود، بمعنى أنك أنت قبل تدخل وأنت تعرف تقريبا كم تأكل، أنت تعرف كم تأكل بالصحن وكذا، المطعم في المقابل يعرف أكل متوسط الناس وبنى عليها الأسعار، وإذا كان في شيء تركته كأنه يقول هذا معطيك هدية وخليته أنت، يعني هو بنى على أسوأ الأحوال أنك شخص أكول وحط السعر على هذا، كونه شخص ترك الباقي بعده أو ما أكله هذا ما يهمه. هذا من حيث تطبيق القواعد. من حيث الأمثلة الفقهية نجد أمثلة فروع فقهية متعددة أجاز فيها الفقهاء الغرر تشابه هذا، مثل المثال تفضل به أخونا وهو الشرب من السقاء، نص النووي على جوازه. يعني عندك قربة وكل واحد يشرب مثلا بريالين، يمكن واحد يشرب يرويه يعني لتر، واحد نص لتر، واحد ربع لتر، أليس كذلك؟ مثال آخر، نعم، إيش؟ دخول الحمام، وهذا أكثر من الأكل، لكنهم يرون أنه في حرج أن يقدر، ما هو بلائق يقدر بالوقت، صح ولا لا؟ ما هو لائق يقدر ثمن بالوقت، أليس كذلك؟ يعني ما هو لائق بعرف الناس أنه يقول والله ليجلس بالحمام الاغتسال كل دقيقة بريال، يعني ما مستساق تقديره بالوقت، ولا يا إخوان؟ سم؟ كيف؟ يطبقونه؟ أي يعني إذا تأخرت يأخذ عليك زود؟ ولا يعني عن كذا؟ هل عنده عداد مثلا مثل عداد السيارات الأجرة يحسب؟ على كل حال هو فيه مثال مشابه من الجهة اللي تفضل بها أخونا أنه ليس منضبطا بالدقة. طيب مثال ثالث، ألم ينص الفقهاء، وهذا المثال الذي سأذكره الآن من أقرب الأمثلة للبوفيه المفتوح، فهو جواز إجارة العامل على طعام بطنه، يجوز لك. وهذا وقت الفقر كان موجود عندنا، شخص يعمل عند آخر بس عشان الفطور الغداء والعشاء، ما في شيء ثاني، صح؟ ما يعرف مثل البوفيه المفتوح، العوض نفس العوض هنا، ولا يا إخوان؟ طيب مثال ثالث أو رابع، كل ما اقتضت الأمثلة نوعا ما نقول والله فهمي أقرب للصحة والصواب. نص الفقهاء على جواز كراء الدابة مع عدم رؤية الذي سيركبها. عندك أنت مثلا تجر ناجي مسافر عليها واحد، يذكرون هذا قديم، أو بيروح عليها مثلا مشوار بسيط، يجوز أن تؤجره مع عدم رؤية من سيركب، ليس كذلك؟ لكن المالكية من لطائف كلامهم قالوا إذا بان خلاف العادة جدا، سواء في الأكول جدا أو في الدابة، له حق أن يمتنع. إذا جاء مثلا هو والله واحد وزنه 500 كيلو، يعني راحة له، أو جاء واحد استهلك أكل 10، وإذا اجتمع يشتغل ويأكل ولا يشتغل. طيب في مثال آخر في البوفيه المفتوح، وفي هذه المسألة يا إخوان قد يقول قال يا أخي، يجي واحد مثل منكم الآن أو من يرى منع البوفيه المفتوح، يقول يا أخي هذا ترف، ليش ما يأكل يشتري شيء ويمشي، وشو له الكلام هذا إلا ممنوع حرام؟ نقول لا، خطأ النظر هذا، لأن الأصل في معاملات الناس الإباحة، كيف أن تحرم شيء ما ظهر لك حرمته من النصوص؟ ما تقول لا كيف تبيح شيء ما ظهرت لك إباحته، ولا يا إخوان؟ في مثال آخر طيب في الغرر؟ نعم أقدر. بسم الله، جواز أنا كنت أظنك تذكر معنى آخر قاسه بعض المعاصرين خطأ، وهو هم يذكرون المرضعة في مسألة أخرى، وهي جواز استئجار المرضعة على إرضائها. الآن القاعدة عدم جواز بيع اللبن في الضرع، يجوز تستأجر مرضعة ترضع ابنك، القصد هو الرضاع فقط، ما هو يعني خدمة، صح ولا لا؟ فمع أنه يعني كم مقدار اللبن ما هو معروف، الغرر واضح جدا هنا، لكن لماذا جاز؟ جاز الحاجة الشديدة، صح ولا لا؟ لأن بعضهم أخذ هذه الأمثلة واستطرد بها في أشياء لا تجوز، في مثال عندكم ولا أذكر مثال عندي في المعاملات نوعا ما في صعوبة لكن ما في إشكال. في شيء يعرف في المعاملات المالية الآن يسمونه صيغ التمويل ذات العائد المتغير، يعني بدل ما يأخذ المصرف أو الجهة ربح ثابت لا يأخذ ربح متغير في السنة مثل ما أنه في الربا فيه فائدة متغيرة. ففي معاملة اسمها المرابحة بربح متغير. المرابحة المعروفة الآن بالشراء المصرفية الربح محدد والله كل سنة مثلا 3%، صح ولا لا؟ أنت الآن لما توقع عقد مع أحد البنوك محدد الفائدة ثابتة ما تغير ولا إخوان، يعني نسبة الربح في السلعة صح ولا لا؟ في بعضهم قال لا يجوز، لماذا ما نجيز المرابحة بربح متغير؟ كيف المرابحة المتغير؟ نقول السلعة ثابتة، يقول مثلا بعتك مثلا الأرض هذه والأسهم أو كذا بمليون ريال، المليون ما يختلف، مقسطة على 10 سنوات يعني كل سنة 100,000، الربح متغير كل سنة بحسب أسعار الفائدة مثلا متغيرة. إذا كانت الفائدة مثلا 3، احنا نقول 3.5، 2.25، 4.5، واضح البارك اخوان؟ واضح على سبيل الإجمال الكلام. هذه فيها إشكال في الربا وفيها، لكن فيها إشكال في الغرر. كيف الغرر؟ إنه أنا وأنت متعاقدين ما نعرف كم ستكون المرابح السنة القادمة، احتمال يكون أقل احتمال أكثر. بعض المعاصرين قال لا هذا غرر يسير، إيش رأيكم هل يسير؟ قال كيف يسير؟ قال هذا الربح أصلا نسبة 2% من رأس المال، 2% هذا يسير، إيش رأيكم؟ أو قال هذا غرر غير مقصود يعني تبعا ليس أصالة، هل هو يسير؟ الخطأ أنه طبق اليسير على الصفقة كاملة، المليون هذه ما تبغى، هو يسير إذا قلت يسير يعني نسبة التغير في الربح يسيرة أو لا، صح ولا لا؟ نسبة الربح مثلا 4%، لما ترتفع إلى 5 هل هي يسيرة؟ 20%، لا تقول لا 1%، لا هو الكلام على التغير في الربح المقصود هذا فهو كثير. طيب هل هو في المعقود عليه أصالة؟ نعم، لأن أصلا لو قال لا هذا تابع غير مقصود، نقول لو كان غير مقصود كان ما همك أنه مرابحة، ليش ما تحط مرابحة ثابتة وخلاص لأنك ما همك ما تقصد، لا بل هو قصد العقد أن يكون متغيرا، فكيف يقال لا هذا غير مقصود؟ طيب في أمثلة أخرى إخوان؟ أي بيع يبيعه الإنسان الآن لا يكاد يخلو من غرر، إما أن يكون مؤثر أو غير مؤثر. في مثال يعني غير مملوك الآن، هل يجوز بيع غير المملوك؟ هذه مسألة لها دخل في مسألة الغرر لكن ليست في هذه القوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام كما في سنة أبي داود لا تبع ما ليس عندك. ما المراد بهذا الحديث؟ العلماء اختلفوا اختلاف كبير في هذا الحديث، ومن أحسن ما يكون إذا أراد الإنسان يتفقه في مثل هذا أنه يستخدم طريقة السبر والتقسيم، يعني يجمع جميع الاحتمالات الواردة ثم يخرجها شيئا فشيئا حتى يبقى الاحتمال الصحيح، صح ولا لا؟ يعني الآن لا تبع ما ليس عندك تحتمل احتمالين، أن يكون ما ليس عنده معينا أو موصوفا. في شيء غير هذا كلام هذا؟ البيع هل هو إما معين أو موصوف؟ ولا إخوان يعني إما قال كبيعك الحديد هذا وهو ليس مملوكا له، أو قال بيعك حديد مواصفات كذا. والموصوف قسمان، إما أن يكون موصوف حال يعني بيعك الآن، وإما أن يكون مؤجل بعد 6 شهور تأخذ الحديد. إذن هي 3 أقسام صح ولا لا؟ إما أن يكون ما ليس عندك معينا، وإذا كان ما ليس عندك معينا عنه ليس ملكا لك، ملك أحد غيرك، أو موصوفا حالا تجي المحل الجوال تقول والله بشري منك جالكسي بدون تحديد الجوال بعينه، لكن جالكسي مواصفات مثل ما هو معروف، يقول الله ب1500 ويأخذ 1500 منك يقول خلاص تعال خذه بالليل، راح وشراه من المحل جنبه وعطك إياه. هذا مثال إذا كان حال موصوف حال. مثال الأول معينا، جاء والله ببيعك سيارة جيرانه اللي عنده أو صديقه، بيعك سيارته وبروح أشري منه ثم أعطيك إياه، هذا موصوف، هذا بيع معين صح ولا؟ بيع موصوف حال، بيع موصوف مؤجل اللي هو السلم. أبيعك مثلا طن حديد مواصفات كذا بعد 6 شهور، ما الذي يدخل تحت هذا الحديث وما الذي لا يدخل عند الفقهاء؟ النوع الثالث هل يدخل السلم؟ لا يدخل بالإجماع، لأنه جائز بالإجماع. بقينا في نوعين، النوع المعين هل هو جائز أو غير جائز؟ محرم بالإجماع. طيب تقرأ في المغني عند ابن قدامة يقول والمراد بالحديث لا ما ليس عندك يعني بيع الموصوف الحال، معنى كلامه ما لا ليس هذا نص كلامه، هل تفهم منه أنه يجيز بيع المعين؟ مفهوم مخالفة؟ لا، وإنما هو يقول بعض المعاصرين فهم هذا أو استشكل هذا، وإنما هو يقول رحمه الله إن بيع المعين مسألة واضحة جدا ما يسأل عنها حكيم. هل تشكل على حكيم أنه يبيع سيارة واحد عند يبيع سلعة أحد ما تشكل؟ هل تشكل على أحد أنه يجي مثلا الآن يبيع السيارة ويستلم الثمن لهم يقول بروح أشريها؟ فرق بين بيع الفضول، الفضول يبيع لغيره، هذا يحط فلوس بجيبه هو، ما تشكل على أحد. فيقول هو لا تشكل على حكيم هذه، وإنما حكيم يسأل عن ما ليس عندك يعني إذا كان موصوفا. إذن بقينا في مسألة واحدة التي فيها الخلاف، هل تدخل ما تدخل في الحديث، وهي بيع الموصوف الحال صح ولا لا؟ بيع الموصوف الحال له حالين أو قسمين، وكذلك الموصوف المؤجل، لكن محل البحث في الموصوف الحال. إما أن يبيعه بدين أو ينقد الثمن مباشرة، أن يبيعه بدين، أن يقول والله مثلا شريت منك جوال جلاكسي مواصفات كذا وكذا أعطيك فلوسه بعد شهر أو أعطيك فلوسه بعدين، هذا بيع دين صح ولا لا؟ طيب ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن كل واحد منهما أصبح مدينا للآخر، البائع دائن للألف ومدين للجوال، لأنه صفة في ذمته ليس شيئا معينا إذا تلف في ذمته صح ولا لا؟ وهذا لا يجوز بالإجماع، يعني يدخل في بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع الذي حكى الإجماع على تحريمه جماعة أهل العلم مثل المنذر وغيره. ورد في حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ لكنه ضعيف لا يصح. نبقى في إذا باعه بثمن حال، قال ذوك 1500 هذا يجيب له جوال، وش الحكم؟ لكن إذا أردت تأخذ تطبيقه في تطبيق الناس، ترى المحلات يصلحون هذا على طريقتين، إما أنه يبيع بيع أو أنه يعرفك ويأخذ عنك وكالة ما يتربح عليك، يعني يقول عطى 1500 أنا أجيبك جوال وكالة، هذه مسألة ثانية. لا احنا نتكلم إذا صار يبيع عليك بياخذ هامش ربح يعني ليس وكيلا. فهنا جمهور العلماء لا يجيزونه، وذهب الشافعي رحمه الله إلى الجواز، وابن تيمية رحمه الله يجيزه وسط يعني بين الجمهور وبين الشافعي. بعض المعاصرين فهموا كلامه عنه مثل الشافعي يجيزه مطلقا، لا وهو يقول يجوز بشرط ألا يؤول إلى الغرر أو يؤول إلى ما ليس عنده. وقال كيف؟ قال ألا يبيع سلعة إلا وهي إما موجود مثلها عنده، يعني مثلا نبيع في جوال موصوف وعندي جوالات أكثر موجودة. الجمهور ترى ما يجيزون حتى لو عنده جوال موجود، ما دام بيع موصوف ما بيع معين ما يجيزونه، حتى لو عندك 100 جوال موصوف الأصل ما يجوز، موصوف بالذمة ليس معينا. ابن تيمية يقول يجوز إذا كانت عنده أو متوفر في السوق. ليس المقصود أنه هل هو هذا الصحيح أو غير هذا الصحيح، اللي يظهر والله علم قول ابن تيمية هو القريب أنه إذا كان موجود في السوق. لكن المسألة اللي قد تشكل على واحد يقول كيف الجمهور يعني من حيث النظر الفقهي، الآن ليس الجمهور اللي منعوا من السلم الحال أجازوا السلم المؤجل؟ ولا يا إخوان، ومنعوا السلم الحال حتى ولو كان عند البائع سلعة مثلها يستطيع أن يؤديها، صح ولا لا؟ قد يقول قائل هذا تناقض، أو يقول جواز بيع السلم الحال أولى من المؤجل، ما بتناقض بس ولا يا إخوان؟ وهذا وارد، وش رأيكم؟ هل هو تناقض؟ إذا أردت أنه تكون دقيق لا تقول تناقض ولا تناقض، تقول لا أستطيع حتى أعرف مأخذهم في الحكم فأحكم على مأخذهم، صح ولا لا؟ هم جمهور العلماء يقولون إن باب القياس باب السلم جاء على خلاف القياس، قياس الكلي عمومات الشريعة، وأنه إنما أبيح للحاجة، السلم أصلا ما أبيح إلا للحاجة. ولما يقول أبيح للحاجة يقصدون الحاجة الكلية، ما يعني أنه كل فرد تحققت فيه حاجة، واضح أخوان؟ يعني هو أبيح في الأصل للحاجة ثم جاز مطلقا. بناء عليه يقولون إنه لا حاجة إلى السلم الحال أصلا أبدا. ليش ما في حاجة؟ ما دام أن المحل عنده سلعة ليش يبيع معين؟ يبيع معين مباشرة وخلاص. إذا ما عنده وأنا معي السلم وبها الحين ليش ما أروح المحل ثاني واشتري وانتهينا؟ فيرون إنه الحاجة موجودة في السلم المؤجل وليست موجودة في السلم الحال، فيبقى على أصل المنع. وهنا حتى لو رجحت قول الشافعي تعرف من قول الجمهور قوي جدا، وأنه نظر فقهي دقيق بغض النظر عن الموافقة عليه من عدمه. في سؤال إخوان؟ تفضل. كيف؟ أن تشري يعني؟ ما في إشكال تشري محل. إيش؟ إيه ما في إشكال أن تشري سلعة على قول من الأجاز، ما في فرق إنه أقل أو أعلى، ما في فرق. طيب هل يؤول السلم الحال إلى الربا؟ إنه معناه أخذ 1500 وأخذ بربع 20 وصار، أو أخذ بخمسين صار 1550، هل يؤول؟ هل يؤول ولا ما يؤول؟ لا يؤول. لماذا؟ لأنك أنت يا صاحب المحل لما بعت عليه أصبحت تضمن الجوال في ذمتك، يعني أنت تجيب وتجيبه سواء صار بألف ولا بألفين تدفع الفرق من جيبك، واضح؟ ولا يقول لا والله تفعل الأسعار معلش عطنا زود، لا أنا بعت عليك ما في غبن ما في غرض، يوم وقت العقد كان هذا هو السعر. في سؤال؟ نعم. لو لا هو الخمسين هذه مقابل تمكينك من خدماته، مثل عداد الكهرب يأخذ عليك رسم ثابت حتى لو أنك لك شهرين ما دخلت البيت ما شغلت الكهرب، لكن هو يقول أنا مكنتك وأنت لم تفعل، كيفك؟ واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اليوم القادم يكون إن شاء الله آخر يوم، وأيضا اجتهدوا في جمع أمثلة متعلقة سواء بالغرر أو بالربا، ولعلنا نجمل ما بقي باختصار في اليوم الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.